وكذلك الشخص بحسب، قد يكون عالما، قد يكون طالب علم، قد يكون عاميا الى اخره بحسب. يعني ليس عندنا قاعده مطرده، وانما المطرد ما هو ان نعلم حكم الله تعالى في الانكار واجب من الواجبات. ثم كل واجب في الشرع لا سيما ما يتعلق مثل هذه المسائل التي هي دون الاصول، معتقد ان كل واجب انما هو مقيد بماذا؟ بالاستطاعه. فاتقوا الله ما استطعتم، كذلك اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وثانيا فيما يتعلق بكان المنكر انه يجب ان يبغضه بقلبه، النطق باللسان والانكار هذا متعلق بالقدره والاستطاعه، اما ما يتعلق بالقلب هذا ليس به قدره والاستطاعه لانه مستطيع مطلقا. ولذلك استثنى الباري جل وعلا الا من اكره ها وقلبه مطمئن بالايمان. لماذا؟ لان الاكراه انما يتصور ويقع كذلك على ان يقول قولا او ان يفعل فعلا، واما القلب والرضا والاقرار هذا ليس له وسيله اليه البتة، ليس له وسيله اليه البتة. بل قد يكذب يقول نعم اقررت ورضيت وهو كاذب في ذلك، جاز له شرعا، جاز له شرعا. إذن قال هنا ولم ينكر، هذا نقول مقيد بالاستطاعه والقدره على ذلك. فاما اذا لم يقدر ولم يستطع حينئذ يكون بحسبه، يعني اذا كان عالما ولم يتكلم هل يجوز له أن يأخذ بالرخصة أو لا؟ على حسب ما ينبني على تركه الإنكار من المفاسد وينظر فيه بحسبه.